طيب ثم قال رحمه الله نعم. وإذا شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها وأكثر منها أو شرط فيه إيث النكاح خيارا أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرط أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوقت عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. طيب ثم قال رحمه الله فصل وإن شرط أن لا مهر لها. هذا القسم الثالث من أقسام الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه العقد ويفسد الشرط. قال إن شرط أن لا مهر لها شرط أن لا مهر من الذي يشترط؟ الزوج ولا الولي؟ الزوج شرط أن لا مهر. طيب واعلم أن المهر في عقد النكاح إما أن يذكر وإما أن يشترط عدمه وإما أن يستتعد. المهر في عقد النكاح إما أن يذكر يشرط يعني وإما أن يشترط عدمه وإما أن يسكت عنه. فإن ذكر فالواجب ما ذكر قل أو كثر، مثل قال زوجتك بنتي على 10,000 هنا المهر مذكور ويسمى المهر المسمى عند الفقهاء، يقول هذا المهر مسمى. والثاني أن يشترط عدمه، بمعنى أن يقول الولي للزوج أو الزوج للولي تزوجتها، الولي يقول زوجتكها بلا مهر مجانا، أو يقول الزوج تزوجتها بشرط ألا مهر. وهذا سيأتي أن المذهب أن الشرط فاسد والنكاح صحيح. الشرط الثالث قسم الثالث أن يسكت عنه، بأن يقال زوجتك بنتي ولا يذكر المهر، فهنا يصح العقد ولها مهر المثل، وتسمى هذه المفوضة. واضح الآن؟ إذن نقول المهر في عقد النكاح إما أن يشرط يذكر فالواجب ما ذكر، وإما أن يشترط عدمه بأن يقال زوجتك بشرط ألا مهر، فهذا الشرط فاسد والنكاح صحيح. وإما أن يسكت عن بأن يقول زوجتك فقط، فهنا هذه تسمى المفوضة ويجب لها مهر المثل كما يفي. طيب يقول إن شرط أن لا مهر فالنكاح على المذهب صحيح، النكاح صحيح لكن الشرط فاسد، وحينئذ يجب ماذا؟ يجب لها مهر المثل. مثل رجل تزوج امرأة قال بشرط أن لا مهر لها، فقال الولي نعم ما في إشكال لا مهر لها، فهنا النكاح صحيح. نعم النكاح صحيح. المولي بيقول صح النكاح، النكاح صحيح والشرط فاسد. وحينئذ يجب للمرأة ماذا؟ مهر المثل، ينظر ما هو مهر مثلها وتعطى. طيب هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن النكاح فاسد في هذه الصورة، أنه إذا شرط عدم المهر أو أن لا مهر لها فإن النكاح فاسد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لذلك بأن الله عز وجل اشترط للنساء المهر فقال أن تبتغوا بأموالكم، وهذا لم يبتغي بماله. فالله عز وجل اشترط، قال وش اللي قبل الأول آية؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فاشترط للحل أن الإنسان يبتغي بماله، وهذا لم يبتغي بماله، فيكون الشرط غير مورد فلا يصح العقد. وثانيا قال إن هذا النكاح إنه إذا شرط عدم المهر صار نكاح هبة، كأنه قال خذ بنتي هدية. ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثالثا قال أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الرجل، لم يزوج الرجل في قصة الواهبة في حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها، فقال الرجل: زوجني يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. ولم يزوجه مجانا، ما زوجه هكذا قال زوجتكه بس، وإنما زوجها على مهر. ولو كان النكاح يصح بلا مهر لكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج هذا الرجل المعدم الذي ليس عنده شيء. إذن فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن المهر إذا شرط عدمه فإن النكاح إيش؟ لا يصح. فإن النكاح لا يصح. أولا أن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فاشترط للحل أن الإنسان يبتغي بماله. وثانيا حديث من أن نكاح الهبة أنه إذا شرط عدم المهر صار النكاح نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل في حديث الواهبة نفسه، ما قال زوجتكها، لما قال لا ما عندي شيء ما قال زوجتكها، لا قال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا هو الصحيح، أنه يشترط أنه لا بد من المهر النكاح، لا بد من المهر، وأنه إذا شرط عدم المهر فإن النكاح لا يصح. طيب يقول: أو أن لا نفقة لها. أن لا نفقة لها شرط أن لا نفقة، مثل رجل تزوج امرأة فقال بشرط أن لا أنفق عليها، ليس لها نفقة، فوافقت ووافق الولي، فإن الشرط فاسد. العقد صحيح والشرط فاسد، ولهذا المؤلف يقول: بطل الشرط وصح النكاح، بطل الشرط وصح النكاح. لماذا إذا شرط أن لا نفقة؟ يقول: يبطل العقد، يبطل الشرط ويصح النكاح، لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، مناف لمقتضى العقد، إذ أن مقتضى عقد النكاح أن الزوجة ينفق على زوجته، أن الزوج ينفق على زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا شرط أنه لا ينفق عليها فهذا الشرط مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا، فيكون باطلا. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الشرط الصحيح، إلى أنه إذا شرط أن لا نفقة لها فإن الشرط الصحيح، وعللوا ذلك بأن النفقة حق للزوجة، حق للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه سقط. أما فهمتم الآن؟ النفقة لمن؟ للزوجة. ما دام الزوجة تقول ما عندي معنى، تزوجتك بشرط ألا تنفق علي، أنا في غنى عنك، أغنى منك، أنت رتبت 5000 وأنا رتبت 10000، تزوجتك، يقول فما المعنى؟ فالنفقة يقول حق للزوجة، فإذا أسقطته برضا واختيار فإنه يسقط، فإنه يسقط. وهذا هو الصحيح، أنه يصح، أن إذا شرط ألا نفقة لها فإنه يصح، فإن الشرط الصحيح. واضح؟ طيب، إذا قلنا بالصحة، إذا قلنا إنه إذا شرط ألا نفقة لها فإن الشرط الصحيح، هل للزوجة فيما بعد أن ترجع؟ يعني مثلا تزوجها على أنه لا نفقة لها، فقالت قبلت ورضيت، ثم بعد مدة جاءت هونت، أنا من أول قلت لا نفقة والآن تحسفت رجعت، فهل يقبل رجوعه أو لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. يعني هذا القول كله مفرع على ماذا؟ على القول بصحة شرط عدم النفقة، صحة شرط عدم النفقة. إذا صححنا اشتراط عدم النفقة فهل لها الرجوع فيما يأتي من الزمان أو لا؟ فيه خلاف. فقال بعض العلماء إن لها الرجوع، إن لها الرجوع. وعلّلوا ذلك بأن النفقة، بأن نفقتها تتجدد، تتجدد كل يوم له نفقته. فهي الآن لو قالت ألا نفقة مثل اليوم، إن اليوم الأحد السبت، قالت لا نفقة لي، إنما تسقط نفقة اليوم. أما نفقة الغد فهي لم تملكها إلى الآن. أما فهمتم الآن؟ نقول الزوجة إذا أسقطت النفقة فإن لها الرجوع. لماذا؟ قالوا لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم، فالأيام التي المستقبلة هي أسقطتها وهي لم تملكها بعد، فهي أسقطت شيئا لم يدخل في ملكها، فلها الرجوع، فلها الرجوع. مفهوم؟ وقال بعض العلماء لا، ليس لها الرجوع إذا أسقطت حقها من النفقة، فليس لها الرجوع، لأن هذا من باب الوعد والعهد، وقد اشترط عليها ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقال المسلمون على شروطهم، بل وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال أوفوا بالعهد، وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالوعد. وهذا هو الصحيح، أنها إذا أسقطت حقها من النفقة فليس لها الرجوع، ليس لها الرجوع. طيب، يقول أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، يقسم لها أقل من ضرتها، فإن الشرط باطل والنكاح صحيح. إذا الرجل عنده امرأة وتزوج امرأة وقال سوف أقسم لك يوم ولها يومان، لك يوم ولها يومان، لأن يعني هذه مثلا أم العيال كبيرة تحتاج رعاية، لك يوم ولها يومان، ورويت، فإن الشرط باطل والنكاح صحيح. لماذا يقول الشرط؟ يقول لأن هذا مناف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد وجوب العدل بين الزوجات، وأن يقسم لهذه كما يقسم للأخرى، كما يقسم للأخرى. والقول الثاني أنه صحيح، أنه إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها فإن الشرط صحيح، الشرط صحيح. لماذا؟ لأن هذا حق لمن؟ للزوجة، فإذا رضيت بإسقاطه سقط، وكل إنسان له حق يرضى بإسقاطه فإنه يسقط. وأيضا قد يكون لها للزوجة هنا غرض صحيح، قد يكون لها غرض صحيح بإسقاط، بأن يقسم لها أقل من ضرتها، تقول الحمد لله أني لقيت رجلا يعني يحميني من الناس، أنا بس لو يقسم للضر 10 أيام يقسم اليوم يكفيني، يكفي أنني أن لي زوجا أحتمي به، أحتمي به. لأن يعني بعض النساء ربما يعني لا تريد الزوج لمجرد الاستمتاع والوطء، وإنما تريد يعني عند الناس أن لها زوجا، أن لها زوجا. طيب، يقول أو أكثر، أو أكثر شرطت، مثل قال الولي زوجت بنتي بشرط، أو قالت المرأة بشرط أن تقسم لي أكثر من الضرة، أنت لك امرأة أنا تقسم لها يوم ولي يومين، لها يوم ولي يومان، هي عجوز وأنا شابة. طيب، فالعقد صحيح والشرط باطل، والشرط باطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه عدوان على الغير، عدوان على الغير. كيف عدوان على الغير؟ لأنها إذا شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها فهذا اعتداء. إذا قدرنا أن الشهر فيه من الأيام الشهر 30 يوما، الشهر 30 يوما، وشرطت أكثر، مقتضى العدل أن يكون لهذه 15 ولهذه 15. فإذا شرطنا أن يقسم من هذه أكثر من هذه كم سيقسم؟ ها؟ 20 و10. فكأنها غصبت منها 5 أيام، وهذا عدوان على الغير، فهو يشبه ما لو اشترط الطلاق الضرة، يشبه ما لو اشترط الضرة. طيب، لو أن الزوج قال لزوجته الموجودة أنا تزوجت واشترطت علي أن أقسم لها أكثر منك، ما عندي مانع، لا مانع عندي، لا مانع لدي، ورضيت، هل يصح أو لا؟ يصح، لأن القاعدة، لاحظ أخوان، كل قاعدة، كل من له حق كل إنسان له حق أسقطه باختيار منه ورضا فإن إسقاط صحيح. كل إنسان له حق له حق يجوز له أن يسقط هذا الحق، حتى قال شيخ الإسلام يجوز أن يسقطه بعوض. يعني لو جاءت المرأة هذه اللي تريد أكثر من زوجها من الزوجة الأولى، يعني رجل له زوجتان تزوج واحدة قالت بشرط أن تقسمني أكثر من زوجة الأولى، قال ما عندي مانع. قالت الزوجة الأولى نعم ما عندي مانع، لكن كل ليلة عوضوني عنها 100 ريال. يجوز؟ يجوز، لأن هذا حق لها، يجوز التعاوض عليه، يجوز أن تعاوض عليه. طيب 100 ريال تكفي ولا؟ طيب المهم أنه إذا شرطت أن يقسم لها أقل من الضرة أو أكثر ورضي من له الحق فإن الشرط صحيح. والدليل على ذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة. طيب إيش بعده؟ وشان أكثر؟ إيه الحصل يجوز، إحنا قلنا كل من له حق فإنه يجوز أن يسقط هذا الحق حتى بعوض، حتى بالعوض. إيه لابد من رضا الزوجة الأولى لأن يعني الحق لها. قال أو شرط فيه، أي في النكاح خيارا شرط فيه. الضمير هنا يعود على الزوج ويعود على الزوجة، حتى كل ما تقدم يمكن يتأتى من الزوج ويمكن يتأتى من الزوجة. شرط فيه خيارا، مثل قال زوجتك بنتي، قال قبلت بشرط أن يكون لي الخيار لمدة شهر، فيقولون لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن النكاح عقد لازم، عقد لازم، فإذا شرطنا فيه خيارا فإنه سوف يمضي زمن من عقد النكاح يكون النكاح فيه مترددا بين اللزوم وبين عرضة الفسخ، ولأنه حينئذ يكون شبيها بنكاح المتعة، نكاح المتعة. واضح؟ كذلك لو شرطت الزوجة قال زوجتك بنتي بشرط أن لها الخيار لمدة كم؟ لمدة شهر، فإن العقد لا يصح، العقد لا يصح. لماذا؟ لأن هذا مناف لمقتضى العقد، إذ أن مقتضى عقد النكاح أنه لا خيار فيه وأنه عقد لازم، ولما تقدم من أنه إذا شرط فيه الخيار فإنه حينئذ يكون شبيها بنكاح المتعة. طيب وقال بعض العلماء إنه يصح شرط الخيار، يصح شرط الخيار من الزوج ومن الزوجة، سواء كان ذلك من الزوج أو كان ذلك من الزوجة. أما كونه من الزوجة فالمصلحة فيه ظاهرة، المصلحة فيه ظاهرة، فقد تشترط الزوجة الخيار، تقول رجل مثلا سمعت عنه أن خلقه أنه سيء الخلق أو أنه رجل عصبي يضرب ما شبه ذلك، فقالت تزوجته بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، وفي هذه الشهر سوف يتضح وحينئذ يكون لي حق ماذا؟ حق الفسخ. طيب ماذا تستفيد الزوجة من كونها تشترط الخيار؟ ها؟ شو؟ لا تستفيد المهر. هنا الفرقة، إذا شرطت الخيار يكون المهر لها كامل ولا مبعض؟ ها؟ كامل، بخلاف ما لو فسخت بغير خيار، يعني من غير سبب، فإنه حينئذ ليس لها مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. عرفت الفائدة الآن؟ مثل قال زوجتك بنتي بشرط أن على 10,000 بشرط أن لها الخيار لمدة شهر، ثم في أثناء الشهر هذه رأت الفسخ، فلها ذلك ومهرها كامل. طيب لو قال زوجتك بنتي وبعد مدة 15 يوما قالت والله أنا ما أرغب في الزوج، فسخت النكاح، وش للزوج؟ لا لم يقل، طلبت الفسخ، طلبت الفرقة جاءت من قبلها، الفرقة جاءت من قبلها، فليس لها إلا نصف المهر. طيب هذا من الزوجة. طيب من الزوج هل يصح شرط الخيار من الزوج؟ نقول نعم يصح إن يشترط الزوج الخيار إذا كان له غرض صحيح، مثل يقول تزوجت هذه المرأة بشرط أن نلي الخيار لمدة شهر فإنه يصح حينئذ. فإنه يصح. فإذا قال قائل إن الزوج يمكنه أن يستغني بالطلاق عن الخيار فلماذا يعني نقول بصحة شرط الخيار من قبل الزوج مع أن الزوج يتمكن من فراق هذه المرأة بماذا؟ بالطلاق، فهو يستغني بالطلاق عن الخيار، يستغني بالطلاق عن الخيار. كما قلنا إن من ملك أمة لم يجوز له نكاحها، يعني له أن يتسراها ولا يجوز له نكاحها لأنه يستغني بالتسري عن النكاح، فكذلك نقول هذا يستغني بالطلاق عن الخيار. بخلاف المرأة، يعني المرأة شرط الخيار بالنسبة للمرأة ظاهر، لأن المرأة ليس بيدها الخيار، ليس بيدها الطلاق، والزوج بيده الطلاق. فنقول فيه فائدة للزوج، فيه فائدة، وهو أنه إن طلق قبل الدخول، إن طلق الزوج قبل الدخول فليس لها مهر إطلاقا، ليس لها مهر، لأنه لم يوجد شيء مما يقرر المهر. وإن طلقها بعد الدخول فالنصف، فيكسب ماذا؟ نصف المهر. فهمتم الفائدة الآن؟ نقول فائدة الزوج من اشتراط الخيار أنه إذا طلق الزوجة قبل الدخول، مثل قال زوجتك بنتي، قال قبلت بشرط أن يكون لي خيار لمدة شهر، طيب تم. في أثناء العقد يعني بعد العقد وفي أثناء الشهر جاء رجل قال والله ترى المرأة هذه ما يمدحونها، ما هي طيبة، ما أشبه ذلك، فقال ذهب إلى الولي قال فسخت، فسخت النكاح، هل عليه شيء من المهر؟ لا، لأنه اشترط الخيار ولم يوجد شيء مما يقرر المهر من دخول أو خلوة أو وطء أو ما أشبه ذلك، ما في شيء، خلاص الآن يفترقان كل في حاله. وأما إذا كان اشتراط الخيار، وأما إذا كانت الفرقة في مسألة اشتراط الخيار، إذا كانت الفرقة بعد الدخول فهنا لها نصف المهر، لها النصف، ما النصف؟ لماذا؟ لأنه إذا شرط الخيار وفسخ فكأن الفرقة جاءت من قبل هي، لأن رضاها بهذا متضمن للرضا بالفسخ. طيب، فالمهم أن شرط الخيار في النكاح حكمه إيش؟ على المذهب العقد صحيح والشرط باطل، والقول الثاني أنه يصح سواء كان من الزوج أو من الزوجة. طيب، إذا قال قائل ما الفرق بين النكاح المؤقت وبين النكاح بشرط الخيار؟ يعني هذا مشكلة يفتح باب، إذا قلنا ما يصح النكاح المؤقت يذهب ويقول والله تزوجتك بنتي قال بشر نعم قبلت بشرط أن يكون لي الخيار لمدة شهر، يعني ما الفرق بين هذا وبين النكاح المتعة؟ نعم، إيه وش الفرق؟ نعم، نقول الفرق بين وجهين. الوجه الأول أن الذي اشترط الخيار، أن النكاح الذي شرط فيه الخيار الأصل فيه الدوام، إنه قد دخل على النكاح الأصل فيه الدوام، وإنما شرط الخيار إذا وجد طارئ يبيح الفسخ فله الفسخ، على واحد. وثانيا أن النكاح الذي شرط فيه الخيار ما بعد الخيار يقع فيه النكاح لازما، يقع فيه النكاح لازما، مثل أني قلت بعتك هذه السيارة بشرط أن الخيار لمدة يوم، إذا مضى اليوم البيع الآن لازم، البيع لازم. إذن فالفرق بين هذه بين اشتراط الخيار النكاح الذي اشترط فيه الخيار وبين نكاح المتعة من وجهين. الوجه الأول أن النكاح الذي اشترط فيه الخيار الزوج دخل على النكاح هذا للديمومة دائم، ولكنه اشترط الخيار تحفظا لنفسه، لأنه ربما إيش يوجد ما يوجب الفسخ، فهو قد بيت النية على أن الأصل الدوام. وثانيا أن ما بعد الخيار، ما بعد زمن الخيار في النكاح يقع لازما، يقع لازما بخلاف النكاح المؤقت، فإنه إذا انتهت المدة العقد ماذا؟ ينفسخ. تزوجتك بنتي لمدة شهر، في آخر يوم من الشهر بغروب الشمس ينفسخ نكاح البنت، المرأة هذه ينفسخ نكاحها. طيب، ثم قال رحمه الله أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. أو إن جاء بالمهر، هذا الشرط من قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة وليها، مثل مثاله من الزوج تزوج الرجل المرأة وهم يعرفون أنه مثل رجل معدم، فقال له الولي أعطنا المهر، هات المهر. فقال إن جئت بالمهر في وقت كذا وإلا ترى ما بيننا نكاح، يعني يريد أن يطمئنهم، يريد أن يطمئنهم على أنه سوف يدفع المهر. أو يقول الولي مثلا أعطنا المهر، فيقول الزوج ما عندي شيء، قال شوف لك مهلة 10 أيام، إن جئت بالمهر خلال 10 أيام وإلا فلا نكاح. فالمذهب أنه لا يصح، مع أنه على قاعدة المذهب في مسائل البيوع هذا صحيح، لأن هذا ليس تعليقا للعقد وإنما هو تعليق للفسخ. شوف الآن لو قال بعتك إن رضي زيد ما يصح على المذهب، ولو قال بعتك فإن امتنع زيد فلا بيع بيننا، العقد هنا صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه في الصورة الأولى تعليق للعقد وفي الصورة الثانية تعليق للفسخ، تعليق الفسخ وتعليق الفسخ جائز، تعليق الفسخ جائز. هنا على القاعدة لو مشينا على القاعدة لقلنا إن التعليق هنا جائز لأنه تعليق للفسخ، للفسخ. لكن هم في مسائل النكاح يشددون، يقول النكاح يفارق غيره من العقود بأنه من العقود الخطيرة، خطيرة، فالأمور التي تعرضه للفسخ نمنعها إلا بموجب كالطلاق والخلع والفسخ لفقد الشرط أو لوجود عيب وما أشبه ذلك. طيب، والصحيح في هذه المسألة أنه صحيح أن الشرط صحيح، فإذا قال الولي إن جئت بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا فإن الشرط صحيح، لأن الولي قد يكون له غرض صحيح، وهو أي الزوج إذا كان صادقا في طلب نكاحه للمرأة فسوف يأتي المهر، سوف يأتي المهر. قال أو شرطت أن يسافر بها، أن يسافر بها. مثلا الرجل صاحب تجارة كثير الأسفار، فقال تزوجتك بشرط أنك تسافر بي، إذا سافرت فإن الشرط، الشرط باطل والعقد صحيح. لماذا كان باطلا؟ يقول لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن الزوج حر، إن شاء سافر سافر بها وإن شاء لم يسافر بها، فكونه يشترط عليه هذا الشرط هذا ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم كل هذه الشروط، القول الثاني أن الشرط صحيح لأن الزوجة قد يكون لها غرض صحيح في ذلك، غرض صحيح، يعني تقول مثلا أنت الآن تسافر لمدة شهر شهرين وأنا أجلس في هذا البلد وحدي ليس لي من يحميني إلا الله، هنجلس إذا كنت تسافر بي تزوجتك وإلا فلا، وهذا غرض صحيح أو لا؟ غرض صحيح. طيب، أو أن تستدعيه على مشكلة بوضع عند إرادتها، انقلب الأمر، أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، قالت إذا بغيتك تطعني ناديتك بشرط، تزوجتك بشرط أني متى أردت أن تطعني استدعيتك، الشرط باطل، الشرط باطل. طيب، الشرط باطل والنكاح صحيح. طيب، لماذا كان باطلا؟ لمنافاته لمقتضى العقد، لأن حق الوطء وحق الاستمتاع نعم صحيح أنه مشترك بين المرأة وبين زوجها، لكن هو بيد من؟ بيد الزوج، بيد الزوج لا بيد المرأة. طيب، يقول أو شرط أن تستعد عند إرادتها، وبعض العلماء قال إنه يصح، إنه يصح على الشرط، وأنه إذا شرط عليه أنه متى أراد أن يطعها تستدعيها فإنه يصح، يعني مثل قد تعرف أن هذا الرجل مثلا كثير الغيبة وتخشى على نفسها مثلا من الفتنة فتطلب منه أنه متى أرادت أن يطع تستدعيه، وهذا الحقيقة إن الشرط اشتراطه نادر، اشتراطه نادر. طيب، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط، قد زوجتك بنتي بشرط أنها لا تسلم نفسها إلا في آخر الشهر، بعد شهر نسلمك البنت، فإن الشرط على المذهب باطل والنكاح صحيح لأنه مناف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أنه بمجرد عقد النكاح أن الزوج له حق في تسلم زوجته، مثل أنك إذا شرت سيارة أو بيت لك حق في استلام المبيع من حين من حين ماذا؟ من حين العقد، فكذلك النكاح. كذلك النكاح، فما دام أن عقد النكاح حصل فالزوج له حق في تسلم زوجته، فكونه يشترط عليه التأجيل يقول هذا مناف لمقتضى العقد. طيب، ثم قال رحمه الله: نعم، شرطها مسلمة فكان وليها زوجتها مسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بفوات شرطه، أو شرطها ذكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا ينفسك به النكاح، فإن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسق لما تقدم، وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسق. ومن تزوج امرأة وشرط وظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله خيار، وإلا فرق بينهما، وما ولدته قبل العلم حر، يفديه بقيمته يوم ولادته، وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق، ويرجع زوج بالفداء، والمهر على من غره، ولد رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلع الخيار، وإن عتقت أمة تحت حر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: بطل الشرط لمنافاته لمقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل العقاد. وأظن مر علينا أن الشروط من حيث إبطال هذا العقد وعدمه تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: ما ينافي العقد، وما ينافي مقتضى العقد، وما ينافي مطلق العقد. واضح هذه الشروط ثلاثة أقسام، هذه تفيدك في هذا الباب وفي باب البيوع، كتاب البيوع. ما ينافي العقد، ما ينافي العقد أصلا، يعني لا ينعقد العقد أصلا معه. والثاني ما ينافي مقتضى، بمعنى أن الشرط فاسد والعقد صحيح. والثالث ما ينافي مطلقة، ما ينافي مطلقة، وذلك بالشروط الصحيحة. واعلم أن كل شرط يشترط في العقود فهو مناف إيش؟ لمطلق العقد، إذ أن مطلق العقد أو العقد المطلق يقتضي عدم وجود الشرط. يقول: وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد فلا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه، لأن النكاح يقول قد تم بشروطه وأركانه، بشروطه وأركانه، وهذه أمور لا تعود إلى العقد، وإنما تعود إلى أمر زائد. ومعلوم أن ما عاد إلى أمر خارج فإنه لا يبطل العقد. ثم قال: وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ. شرط الزوج أن تكون مسلمة، قال زوجتك بنتي، قال بشرط أن تكون مسلمة، ثم تبين أنها كتابية فله الفسخ لفوات الشرط. لفوات الشرط، لأن الإسلام أقول وصف مقصود، كونه يشترط أنها مسلمة هذا وصف مقصود، فإذا شرطه وفات الشرط فله الفسخ. طيب، مسألة ثانية: قال ولي زوجتك هذه المسلمة، هنا ما اشترط، ولكن الولي عقد العقد على صفة معينة فتبين أن العقد على خلاف هذه الصفة، فهنا له الفسخ. طيب، ظنها مسلمة، ظنها مسلمة، قال زوجتك هذه المرأة قد قبلت بناء على أنها مسلمة، فإنها فبانت كتابية فله الفسخ، بانت كتابية فله الفسخ. إذا له الفسخ في ثلاث حالات: إذا شرط، أو إذا قال له الولي ذلك، أو إذا عقد ظانا أنها مسلمة. في غير هذه الأحوال لو تزوجها على أنها مسلمة، يعني لم يشترط ذلك ولم يظن، لكن الأصل، ثم تبين أنها كتابية، فهل له الفسخ؟ ها؟ يعني رجل تزوج امرأة في بلاد المسلمين، تزوج امرأة ثم تبين أنها كتابية، فهل له الفسخ؟ لا، كلام المؤلف ليس له الفسخ، لأنه لم يشترط ولم يصف الولي ذلك في العقد، ما قال زوجتك هذه، ما شرط عليه، لا هو اشترط ولا يعني الولي قيد هذا العقد بكونها مسلمة، ولا دخل بناء على أنها مسلمة، يعني ظنا في نفسه ظنا دخل هكذا، فهو الذي فرط بترك الاشتراط. يقول: هو الذي فرط بترك الاشتراط، وهذه الزوجة يحل نكاحها، يحل نكاح. وغاية ما هناك أنه فاتت صفة أنه فاته صفة مقصودة، فاته صفة مقصودة، لأن المرأة ما يحل نكاحها، هذه يحل نكاحها، مثل ما لو اشترى سلعة بناء على أنها جيدة فتبين أنها دون ذلك، هل له الفسخ؟ لا، ليس له الفسخ. فكذلك هنا تزوج امرأة على أنها مسلمة فتبين أنها دون ذلك في الصفة وصارت يعني كتابية، فيقول ليس له الفسخ. والقول الثاني في المسألة أن له الفسخ، أن له حق الفسخ، يقول إذا تزوجها ثم تبين له أنها كتابية فإن له حق الفسخ، لا سيما إذا كان ذلك في بلاد المسلمين، لأن الأصل في من كانت في بلاد المسلمين ما هو؟ إيش؟ الإسلام، الأصل الإسلام. وهذا القول وسط بين قول من يقول له الفسخ مطلقا وبين من يقول ليس له الفسخ مطلقا. ثم معنى قل هذا القول وهو أن له الفسخ إذا كانت في بلاد إسلام، إذا كانت في بلاد إسلام له حق الفسخ، وأما إذا لم تكن في بلاد إسلام فليس له حق الفسخ، فليس له حق الفسخ. أقول هذا القول وسط بين قول من يقول ليس له الفسخ مطلقا وهو المذهب لأنه لم يشترط، وبين قول من يقول إن له الفسخ مطلقا. فقوله الراجح في هذه المسألة أنه إذا تزوجها على أنه مسلم لكن ما شرط ذلك وكان في بلاد إسلام، يعني الزوج والزوجة في بلاد إسلام، ثم تبين له أنها كتابية فإن له حق الفسخ، فإن له حق الفسخ. لماذا؟ لأن الأصل في من عاش في بلاد الإسلام الأصل أنها مسلمة، أصل أنها مسلمة، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، المشروط لفظا، الأصل أن من عاش في بلاد الإسلام أنه مسلم. ولهذا اللقيط إذا وجد في بلد إسلام يحكم بإسلامه. طيب، أو شرطها بكرا فبانت بخلافه، قال تزوجتك هذه البنت قال بشرط أن تكون بكرا ثم تبين أنها غير بكر، فإن له الفسخ، لأنه شرط صفة مقصودة فلم توجد فكان له حق الفسخ. طيب، وعلم من قوله أو شرطها بكرا أنه إذا لم يشترط وتزوجها ثم تبين أنها ثيب وليست بكرا فهل له الفسخ؟ الشيخ المؤلف شرطها بكرا، علم من قوله شرطها أنه إذا لم يشترط فليس له حق الفسخ. والمسألة فيها خلاف، فبعض العلماء قال إذا شرطها بكرا ثم تبين، إذا تزوجها على أنها بكر ولم يشترط ذلك ثم تبين أنها ثيب فله حق الفسخ، لأن الأصل هو أن تكون إيش؟ بكرا، أن تكون بكرا. طيب، يقول رحمه الله أو جميلة فتبين أنها، نعم، أو جميلة فبانت بخلافه، قال زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون جميلة، ما رآها هو من قبل لم يرها فقال بشرط أن تكون جميلة فتبين أنها قبيحة، له حق الفسخ أو لا؟ له حق الفسخ. طيب، هذه مشكلة، ما ضابط الجمال؟ يعني مسألة الجمال أمر نسبي، الآن الأشياء قد يكون إنسان يقول مثلا هذا الرجل جميل وذا يقول الله مو جميل، وهذا يقول هذه المرأة جميلة وهذا يقول ليست جميلة. يعني الآن الجمال أمر متفق عليه أو أمر نسبي، بعض الناس يرى القبيحة جميلة، يعني في مسألة المرأة منهم من يعشق المرأة مثلا التي على شكل معين وهذا يعشق المرأة على شكل معين، فما ضابط الجمال؟ نقول ضابط العرف، إذا يعني اتفق أكثر الناس على أنها هذه المرأة جميلة فهي جميلة، واتفق على أنها قبيحة فهي قبيحة، ولا عبرة بالشاذ النادر، لا عبرة بالشاذ النادر. طيب، أو نسيبة، إيش معنى نسيبة؟ يعني ذات نسب، على بشرط أن تكون نسيبة من القبيلة الفلانية فتبين أنها غير نسيبة، أنها من الموالي، معتقاه وزوجه، ففي هذه الحالة له حق الفسخ لأنه شرط صفة مقصودة فلم توجد. قال أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح بأن شرطها سميعة أو بصيرة. قال زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون سميعة فتبين أنها لا تسمع لا تسمع، أو بصيرة فتبين أنها عمياء، ففي هذا الحال له حق الفسخ. طيب وعلم من قول المؤلف إذا أو شرطها أو نفي عيب أنه إذا لم يشترط كزوجتك بنتي قال قبلت ثم تبين أنها عمياء لا تبصر، فهل له حق الفسخ؟ لا، لأن العمى كما سيأتينا في العيوب في النكاح لا يثبت به حق الفسخ. طيب شرطها سميعة لتبين أنها صماء، له حق الفسخ ولا لا؟ لأن هذا الوصف وهو السمع فقده على المذهب ليس بعيب، ليس بعيب يوجب الفسخ، ولهذا المؤلف شوف نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. فالصمم الصمم والعمى على المذهب ليس بعيب. شوف ولو وجد في الإنسان في المرأة نقطة في ظهرها برص فهو عيب، يعني المرأة وجد في ظهرها نقطة برص، نقطة كبر حبة الذرة، كبر حبة الذرة وجد في امرأة لما دخل إليها وجد فيها برصا مثل حبة الذرة يستحق الفسخ. ولو دخل عليها وجدها عمياء صماء فليس له حق الفسخ، وعلى يأتينا إن شاء الله. طيب والصحيح أنه إذا شرطها سميعة أو بصيرة أو لم يشترط ذلك بأن دخل عليها ثم تبين أنها صماء أو عمياء فإن له حق الفسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وضابط العيب الموجب للفسخ أنه كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر، كل عيب يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع فإن هذا موجب للفسخ. هذا ضابط العيب الموجب للفسخ، كل ما يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع فإنه عيب يوجب الفسخ كما سيأتي. طيب يقول فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم، وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. شرط صفة فبانت أعلى، قال زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون يهودية فتبين أنها مسلمة، فهل له حق الفسخ؟ لا، لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. طيب قال زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون ثيبا فتبين أنها بكر، لا حق الفسخ؟ لا، لأن هذه صفة أعلى، صفة أعلى. طيب زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون جميلة فتبين أنها من أجمل النساء، لا حق الفسخ؟ لا. طيب قال زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون قبيحة فتبين أنها جميلة، ليس له الفسخ؟ طيب يمكن هو ما القبح ما هو مقصود، لا، بس هل الإنسان يتزوج امرأة يشترط أنها قبيحة؟ طيب قال زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون قصيرة، ثم ما شاء الله جاب له واحدة طويلة، لا حق الفسخ؟ لا، مو بنعم، صفة أعلى. هو اشترط قصيرة فأتاه بما شرط زيادة، يعني بصفة أعلى. لكن العكس لو شرطها طويلة فبانت قصيرة ما له حق الفسخ، ليس له حق الفسخ. شرطها لا مضمة، شرطها سمينة فبانت نحيفة، له حق الفسخ؟ لأن السمة المقصود لا. الآن مثل رجل زوجه بنته قال بشرط أن تكون سمينة فتجاب له عود، أيما السمة المقصود ولا غير مقصود؟ نقول يختلف الناس فيه، يختلف. طيب لو كان العكس شرطها نحيفة فبانت سمينة له حق الفسخ؟ له حق الفسخ، إذا شرط صفة، إذا شرط صفة ثم لم تكن موجودة فله حق الفسخ. طيب شرطها عمياء فجاءت مبصرة. ها؟ ليس له فسخ؟ ليش؟ لأنه زيادة. طيب هل العمى مقصود؟ إنسان يتزوج امرأة عمياء يقصد؟ مقصود؟ مثل لنا مقصود، عمى مقصود. حتى العمياء بدأت تقول يعني أقول حتى الأعمى يحب يتمشى ويروح. نعم نعم، قد يكون الزوج فيه عيوب، فيه عيوب، فيه عيوب لا يحب أن ترى. لا، قد يكون غير هذا، قد يكون الزوج رجل بخيل يقول أنا عندي أموال لأجل أني إذا جلست مثلا أجلس أعد قروش ما أحد يشوف، لا يراهن أحد أعد. ها شلون تسمع إيش؟ لا بس يقول القروش يعني أعد الدراهم. طيب المهم، ثم قال رحمه الله: ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة، فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما. تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، تزوج رجل امرأة قال بشرط أن تكون حرة، ثم لما دخل عليها تبين له أنها أمة، ما الحكم؟ يقول فيه التفصيل: إن كان هذا الرجل ممن يحل له نكاح الإماء. من الذي يحل له نكاح الإماء؟ ها؟ إذا كان عاجزا عن ثمن أمة، المهر حرة أو ثمن أمة، وكان يخشى العنت، وكانت الأمة هذه مسلمة، فإنه في هذا الحال يجوز بالشروط السابقة. طيب، وإذا كان ممن لا يحل له نكاح الإماء، يعني كان رجلا غنيا أو لا يخشى على نفسه العنت، يقول فرق بينهما، لأن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بشروط. واضح الآن؟ إذن رجل تزوج امرأة وشرط أن تكون حرة أو ظن أنها حرة ودخل على ذلك ثم تبين أنها أمة، ما الحكم؟ نقول فيه تفصيل: إن كان هذا الرجل الزوج ممن يحل له نكاح الإماء ابتداء فإنه بالخيار إن شاء أمضى النكاح وإن شاء فسخ، وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء فإنه في الحال يفرق بينهما. طيب، وما ولدته قبل العلم حر يفتيه بقيمته يوم ولادته. ما ولدته قبل العلم، يعني مثلا الرجل هذا لما دخل بها وطئها، وبعد وطئه إياها تبين له أنها أمة، أنها أمة. الولد الآن حر ولا غير حر؟ حر حر. لماذا؟ نقول لأنه دخل على أن هذه المرأة حرة، أو شرط أن هذه المرأة حرة. ومعلوم أن الإنسان إذا تزوج امرأة حرة فإن أولاده منها أحرار، فنحن نعامل في هذا الحال بحسب ما شرط وبحسب ما قصد، بحسب شرطه وبحسب قصده. وقول المؤلف: ما ولدته قبل العلم، علم منه أنها ما ولدته بعد العلم، بمعنى أنه تبين له أنها أمة وطئها. هذا الولد الذي بعد وطئه وعلمه، هذا الوطئ الذي بعد علمه يكون الولد فيه عبد، يكون عبدا. فهنا هذا الرجل قد يكون له ابنان، أحدهما حر والآخر عبد. الوطء الحاصل قبل العلم الولد حر، والوطء الحاصل بعد العلم الولد عبد. طيب، يقول: ولد حر يفديه بقيمته يوم ولادته. يفديه بقيمته، كم قيمة الولد؟ لا، كم قيمته؟ يقوم إيه كم؟ يعني ولدت ولد، هذا الولد حكمه أنه حر، نحكم أنه حر في هذه الصورة، ما قيمته؟ ها؟ يعني نأخذ الحرج عليه؟ لا، يفتيه بقيمته في الجنايات. الآن الجنين، جناية الجنين كم دية الجنين؟ لا، عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، هذا إذا مات وهو في بطنها. إذا مات فيما بعد هذا يقوم، نقول هنا يفتيه بقيمته، نقوم هذا الولد، فما سوى دفع. قال: وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا. الكلام السابق فيما إذا كان المغرور من حر. فإن كان المغرور عبدا يعني هذا الزوج عبد، عبد تزوج حرة، تزوج حرة، فولده أيضا حر، يفتيه إذا عتق. من الذي عتق؟ العبد. إذا عتق العبد يفتيه. ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره، على من غره، يعني على يرجع الزوج على الغار. مثاله: رجل تزوج امرأة قال له وليها زوجتك بنتي الحرة، أو قال الزوج بشرط أن تكون حرة، قال الولي نعم حرة، ثم تزوجها وتبين أنها أمة. فهنا إذا اختار الزوج وكان ممن يحل له نكاح الإماء، أو لم يكن ممن يحل له نكاح الإماء، اختار الفسخ، يرجع بالمهر على من؟ على الولي، لأنه هو الغار. طيب لو كان الذي غره وكيل، رجل قال أنا أخبر لك امرأة جميلة كذا وزوجه ثم تبين أنها أمة، فإنه يرجع بالمهر على من؟ على الوكيل. طيب يقول: ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حر، تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. كالزوج، يعني امرأة من تزوجت رجلا بناء على أنه حر أو تظنه حرا ثم تبين أنه عبد فلها الخيار. فإن شرطت أن يكون حرا فلها حق الخيار من باب أولى. طيب يقول: وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها. إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال. شف، أمة تزوجت حرا أو حر تزوج أمة، الآن أيهما أعلى؟ الحر، الزوج. طيب لو أن هذه الأمة أعتقها سيدها، ما الحكم؟ هل لها الخيار أو لا؟ يقول المؤلف: فلا خيار لها. لماذا؟ لأنها كانت في الأول دونه والآن ساوته. ولهذا قال: لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. قال: بل يثبت لها الخيار إذا عتقت كلها تحت عبد، مثل أمة عبد تزوج أمة ثم إن سيد الأمة اعتقها. في الأول عبد وأمة متساويان من جهة ماذا؟ الرق. إذا اعتق السيد هذه الأمة صارت أعلى منه، فحينئذ يثبت لها حق الفسخ، يثبت لها حق الفسخ. واضح؟ هذا هو المذهب، أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها ماذا؟ الخيار، وإن عتقت تحت حر فليس لها حق الفسخ. لماذا؟ يقول: إذا عتقت تحت عبد لها حق الخيار لأنها صارت أعلى منه، وإذا عتقت تحت عبد فلها حق الخيار لأنها صارت أعلى منه، وإن عتقت تحت حر لم يكن لها حق الخيار لأنها حينئذ ساوته. فليس أحدهما أكمل من الآخر، أكمل من الآخر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها حق الفسخ، أن المرأة إذا عتقت فإن لها حق الفسخ سواء عتقت تحت حر أو عتقت تحت عبد. وقال رحمه الله: إن العلة ليس أنها ساوته أو صارت أعلى منه، العلة ليست هذه، بل العلة أنها إذا اعتقت ملكت نفسها، وإذا ملكت نفسها فلا فرق بين أن تكون تحت حر أو تحت عبد. واضح الآن؟ المذهب: إذا عتقت المرأة، إذا عتقت الأمة، هل لها حق الخيار أو لا؟ يقول فيه تفصيل: إن عتقت تحت عبد فلها حق الخيار، والتعليل أنها صارت أعلى منه، وإن عتقت تحت حر فليس لها حق الخيار لأنها كافأته وساوته. واضح؟ طيب، والقول الثاني أن الأمة إذا عتقت فلها حق الخيار مطلقا سواء عتقت تحت حر أو عتقت تحت عبد. ما هي العلة؟ قال: العلة أنها ملكت نفسها. الإنسان إذا قال لأمة أنت حرة صارت مالكة لنفسها، ملكت نفسها، وحينئذ لا فرق بين أن تكون تحت حر أو تحت أو تحت عبد، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب يقول لي حديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل على الرضا، دليل على الرضا. طيب يقول كتمكين من وطئ أو قبلة ونحوها ولو جاهلة، يعني إذا عتقت الأمة تحت عبد ثم وجد منها ما يدل على الرضا. والدلالة على الرضا دلالة قولية ودلالة فعلية. فالدلالة القولية بأن تقول الحمد لله عتقت لكن أنا سوف أبقى تحتك، سوف أبقى تحت اسمتك، هذا دليل على الرضا بالقول. دلالة فعلية كتمكين من وطء، بأن مكنت نفسها من هذا العبد، ففي هذا الحال هذا دليل على رضاها. أو قبلة كذلك، القبلة دليل على الرضا. قال ولو جاهلة، ولو جاهلة مثل أن أعتقها سيدها ثم مكنت نفسها من العبد، وطئها العبد وجاهلة ما تعلم أن لها حق الخيار، ثم بعد الوطء علمت، في هذا الحال يقولون يسقط حقها من الفسق. والصحيح أنه على القول، على هذا القول وهو المذهب، يقول إذا كانت جاهلة فإنها معذورة، فإن حقها من الخيار لا يسقط، لأنها لم تسقطه ولا ما أسقطت. طيب يقول ولا يحتاج فسخها لحاكم، لا يحتاج فسخها لحاكم، لماذا؟ لأنه أمر متفق عليه. والقاعدة، قاعدة المذهب في مسألة الفسوخ، أن ما كان من الفسوخ، من الفسوخ يعني فسوخ العقود، الأمور المتفق عليها هذه لا تحتاج إلى حكم حاكم، وأما ما اختلف فيه أو ما حصل فيه اختلاف بين العلماء فلا بد فيه من حكم حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب إذن فسخ العقد متى نحتاج إلى حكم حاكم؟ إذا كان المسألة، كانت المسألة فيها خلاف، إذا كانت المسألة فيها خلاف، أما ما لا خلاف فيه يفسخ بالإجماع، مثل رجل تزوج أخته من الرضاع، يفسخ العقد ولا لا؟ يفسخ. هل نحتاج الحاكم؟ لا، لأن هذا العقد باطل إجماعا، باطل بالإجماع، مفهوم؟ طيب يقول فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، لأن الفرقة جاءت من قبله ولا من قبلها؟ من قبلها هي، لولا حريتها ما فسخ النكاح. وبعده يعني بعد الدخول وتقرر المهر هو لسيدها. كيف لسيدها؟ ها الحين صارت حرة، امرأة، رجل عبد زوج نفسه أمه، عبد تزوج أمه ثم إن صاع سيد الأمه أعتقها، هل لها مهر؟ نقول إن كان قبل الدخول فلا مهر، لأن الفرقة جاءت من هذا، من قبلها هي. وإن كان بعد الدخول والوطء فلها المهر، لكن المهر لمن؟ ها؟ طيب لماذا كان للسيد؟ ها؟ كانت ملك للسيد؟ نعم. طيب افرض ان الوطء ما حصل الا بعد، نعم، بالدخول، نعم، لان نقول المهر وجب هنا، المهر وجب ان ثبت المهر في ذمه الزوج وهي امه، ومعلوم ان المهر اذا ثبت وهي امه فانه يكون ملكا للسيد. فالمهر هنا في المثال دخل في ذمه السيد من حين العقد، من حين العقد، واضح ولا لا؟ نقول الآن المرأة هذه رجل عبد تزوج أمة، تزوج أمة ثم سيد الأمة اعتقها، قال أنت حرة، إن كان العتق أو حريتها قبل الدخول فهل لها مهر؟ لا، قبل الدخول لم يحصل مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لولا حريتها ما اعتقت، ما انفسخ النكاح. طيب وإن كان بعد الدخول، يعني تزوج المرأة ودخل بها ثم اعتقها سيدها، الآن المهر تقرر بما لا؟ لا، مجرد العقد والدخول بها تقرر، فعند تقرر المهر وعند ثبوته المهر ملك لمن؟ للسيد ولا للأمة؟ للسيد. للسيد. ولهذا قال وبعده هو لسيدها، لأنه حال تقرر المهر كانت مملوكة وهي وما ملك ما ملكت لسيدها. نعم. لا يسترد يعني مثل حتى لو تزوج عبد تزوج أمة ثم فرق بينهما، يعني عتقت قبل الدخول، اعتقد قبل الدخول وكان سلمها المهر، هنا يرجع بالمهر، يرجع السيد العبد بالمهر على الأمة وعلى سيده. نعم. أي نعم يتأتى هذا على المذهب، شوف إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها. طيب لو عتقت تحت عبد، إذا كان هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، وسيدها أعتق نصفها، سيدها السيد أعتق ثلاثة أرباع، هل لها حق الفسخ أو لا؟ ما له حق، لا ما له، ليس لها حق الفسخ، لابد أن تكون حرة كاملة الحرية، يعني لو كانت مبعضة ما لها حق. نعم. أي نعم، لكن في مسألة العبد، مسألة العبد بل يثبت لها الخير إن عتقت تحت عبد. شوف المؤلف يقول إن عتقت كلها، هل عندنا مسألة إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها لأنها كافأت زوجها في الكمال، يعني رجلها حر ثم وهي أمة فعتقت، نقول هنا ليس لها خيار. لماذا؟ لأنها ساوته. طيب إذا كان عبدا وأعتق بعضها، سيدها أعتق بعضها بأن كانت مشتركة، فالمذهب أنه ليس لها حق الفسخ، يعني المؤلف رحمه الله اشترط قال إن عتقت كلها، فدل ذلك على أنه لو عتق منها البعض فليس لها حق. والحقيقة مسائل الإيماء أقول نسني بلا ماء. ها المغرور لا تزوجها على أنها حرة، إيه ما يجوز للعبد أن يتزوج حرة؟ ما سبق لنا سبق يجوز، أقول يجوز للعبد أن يتزوج حرة ما فيش كده. نعم. من يعني بعد أن أعتقد؟ لا عبرة هي أسبق، عبرة بفعلها هي أسبق، لا ما يرتفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.